إلا أن هذا الكتاب خصوصا هو أشد إهمالا هو كتاب الطلاق. كتاب الطلاق الذي جعله الله سبحانه وتعالى دين يتعلم ويتفقه فيه ليعمل به. ومن تعظيمه وحرص الإسلام عليه أنزل الله عز وجل في القرآن سورة باسم سورة الزواج. صح ولا ما صحش؟ لا ما حصلش. إنما أنزل الله سورة تسمى بسورة الطلاق وهي التي تسمى بالنساء الصغرى على سورة النساء اللي هي بعد آل عمران دي اسمها سورة النساء. السورة دي اسمها الطلاق لكن مشهورة عند أهل العلم والتفسير بأنها سورة النساء الصغرى لأنها تتكلم عن حقوق المرأة في شأن الطلاق والحضانة والكفالة وما إلى ذلك. ودافع الله عز وجل عن الصالحات المؤمنات فيها. الطلاق الذي صار اليوم آفة وصار اليوم سلوكا مرفوضا في مجتمع المسلمين وصار ظاهرة مرعبة والله سبحانه وتعالى حرم ذلك أن يكون المجتمع المسلم يعرض نفسه في نفسه للهلاك. فصار الطلاق ظاهرة مرعبة لدرجة أن الإحصائيات تقول أن في كل 3 دقائق امرأة تطلق. هل تتصور في كل 3 دقائق امرأة تطلق؟ إذا لا بد وأن يكون في المقابل أن في كل 3 دقائق امرأة تزوج عشان الدنيا تمشي. لكنك ترى طلاق على اليمين وعنوسا على اليسار وترى الأمة تنهار وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الوضع أيها الأحبة الكرام منكر مبين يجب على الناس إنكاره لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك فينا أن تكون البيوت مهددة يعني الذرية مهددة يعني المجتمع نفسه مهدد بهذه الفوضى التي دبت في الشباب. وأقول الشباب لأن هذه الظاهرة إنما هي أكثر من 80% في حديث الزواج. يعني اللي متجوز بقى له سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة واللي بيجيب 7 و8 ده يبقى خلاص يعني جاب آخره بقى صلاحيته منتهية. لما يتكلم معاك يقول لك يا عم أنا بقالي 7 سنين متجوز. يا راجل أنت من زمان قوي. انظر لحال هؤلاء الشباب وانظر كيف يعانون ليتزوجوا وانظر كيف تهون عليهم بيوتهم فيطلقون على أكثر الأسباب. وأنا أرجو أن أناقش مع حضراتكم باعتبار أن الغالبية العظمى في الحضور إنما هي من الشباب يعني من 60 طالع يعني. أود أن أناقش هذه المسألة في عقل حتى نقف على عيوبنا وحتى نخرج من خطبة الجمعة بروح جديدة نعمر بها هذه الدنيا. الرجل الذي يحصل على الشيء بصعوبة أتراه يفرط فيه؟ يعني النهاردة لما تبقى أنت شاب قاعد تترنح يمين وشمال في أعمال الدنيا عشان تجيب مهر وشبكة وشقة وعفش وتعبت على ما اخترت واتبهدلت على ما اتجوزت وبعدين بمنتهى السهولة عند أقرب خلاف وعند أقرب نزاع تقوم على طول عامل ديك هتتغرق. رجل يطلق امرأته 3 مرات في سنة واحدة وتيجي تتكلم معاه والله ما أعرف ده حصل إزاي. إذا لماذا جعلك الله عز وجل قواما على المرأة لما أنت مش عارف ده حصل إزاي؟ كيف جعلك الله أمينا على هذه المرأة؟ بل أنت مش عارف البيت الذي هو فيه، وينشأ ذلك عن سرعة اتخاذ القرار بالزواج دون حسابات. ليس معنى أنه صار شابا أنه أصبح صالحا للزواج، وليس معنى أنها امرأة صار فيها علامات الأنوثة إن هي تبقى صالحة إيه للزواج. ربنا سبحانه وتعالى بيسمى الزواج في القرآن، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا التسرع أصلا في اتخاذ قرار الزواج هو الذي ينشأ عنه السرعة في اتخاذ قرار الطلاق. ولذلك جعل الإسلام في هذه النقطة مجموعة من التشريعات، أولها أن يكون الزوج والزوجة عندهم الأهلية لإقامة البيت، مش بالسن، مش بالسن، إنما بالأهلية، أن يكون هذا الشاب قادر على إقامة بيت. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي بسند الحسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا معشر الشباب، إن ده لأن مش كل واحد طلع وبقاله شاب ده يقال انه يتحمل مسؤولية، مش كل امرأة ظهر عليها علامات الأنوثة نقول تقدر تشيل مسؤولية بيت. لا، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يجيب وراء. مش عيب، مش عيب ان اقول انا ما اقدرش على فتح بيت، لكن عيب ان انا اقتحم هذه الحياه اخوضها ثم اخرج منها بتجربه فاشله. ومن لم يستطع اعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فعليه بالصوم فانه له وجاء. قال اهل العلم: والباءه هي القدره على النكاح. وتوسع أن يأتي الرجل المرأة، لكن اللي بعد كده هو الصح، هو اللي بيورينا الراجل من عدم إنه يستطيع أن ينفق على بيت. يجي لك واحد بيسأله وتقوله: بتشتغل إيه يا ابني؟ يقول لك: أنا والله يعني مش دايما يعني، بس إن شاء الله أول ما أتجوز هبقى 100 100. الذي لا يستطيع أن يصنع لنفسه برنامج حياتي لنفسه، يقدر إن هو يعمل برنامج حياتي لزوجة وعيال؟ أما تيجي تسأل يا ابني بصلي؟ يقول لك: والله يا بصليش، بس لما أتجوز بصلي. يا ربي يا حبيبي، أنت تشرب سجاير؟ أنا بشرب سجاير بس إن شاء الله مش هتجوز. هبطل يا حبيبي، انت طول الليل سهران وطول النهار نايم. ان شاء الله باذن الله حقي، ان شاء الله اول ما اتجوز هتعدي. تقوم انت تقعد مع زوجتك: لا والله الواد كويس، الواد كويس. يا جماعه عايز، يا جماعه ردوا عليا، ده كويس. ها، ما هو عايز يخلص من بنته، بيتسرع في اتخاذ قرار الزواج زي ما التاني تسرع في اتخاذ قرار انه يطلب الزواج. والله عشان ايه تتسرع وترمي بيها؟ انترتينمنت زيهم. طب هو متستوى مع نفسه نفسه جاي بسرعه عايز يتجوز شيء زي زمايله وياخد العروسه ويفسح بيها فصل بر ويعمل بيها منظر ومنكش كده بالشارع. الوقت خطر ما شاء الله عليه. وانت يا اب وانت يا ولي وانت يا ام انت برضه هتعملي زيه وتسارعي هكذا في ان تبقي فريده كامله لمن لا يستحق. ان الامه في خطر عظيم. ناس عماله تطلب ما لا تستحق وناس عماله تبذل بناتها لمن لا يستحق. يا احبتي الكرام ان الله عز وجل حينما جعلك ولي للمراه واشترط وجودك في الزواج حيث قال النبي لا نكاح الا بولي وشاهد عدل لن تتخلص من ابنتك وانما لتضع ابنتك في المكان وسنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة مش مشكلة مش مشكلة. لكن حينما تخرج ابنتك من بين يديك لازم تخرج ايه؟ لازم تخرج صح. ولما ترجع لك برضه لازم ترجع لك صح. انظر معي وتأمل ايها الحبيب الكريم الى هذه القصة التي نحكيها دائما في افراحنا. بنحكيها يا سبحان الله ده قرار صائب. يا أبا تستأجر قال لا ما ينفعش ده ما ينفعش أكيد الوش ده ما يتأجرش الشهامة دي ما تتسابش الأمانة دي ما تتفادش. ما قالوش إني أريد أن أستأجرك. لا هنا بقى الولي الأب العادل الفاهم الحريص على مصلحة بنته اللي بيختار على ان تأجرني ثمانية عشر. فإن أتممت عشرا فمن عندك. انظر إلى هذه النظرة. ما هي دي بالصمت اللي النبي قالها محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه قال وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى شتع الشهامة والرجولة والأمانة أي الأجلين قضى موسى 8 سنين ولا 10 سنين قال أتمهما وأوفاهما. إنما قضى في الخدمة في مهر هذه المرأة خدمة لنسيبه يعني لو أول مرة لا ده للمرأة مش لو نسيبه لأن المهر خاص بالراجل ولا بالبنت؟ بالبنت هي اللي كانت بتسقي هي اللي كانت بتدعم هو ريحها فدي منفعة قدمها للمرأة فصار خدمته لها مهرا وصداقة. قال لها لا أنا شهم وأمين وعندي مروءة وراجل وصادق في ودي وحبي لك وصادق في معاشرتي لك فأتم المهر لها خدمة 10 سنوات. رجالة رجالة مش هيال بتلعب. ولذلك حينما ترى هذا السلوك انك ترى ولد ما زال يدور لسه في ريعان شبابه شاف اصحابه خطبوا بابا انا عايز اخطب يا بابا ويقوم تقول له خطب الولد الولد هيموت الولد هيكتئب الولد ما بينامش الليل هات له عروسه. هو احنا بنجيب له لعبه يتقدم لها واحد عمال يبيه يا بنتي ده ما ينفعش تعمل فيها ميتة والأم تضغط على الأب والأب يضغط على الأم. أفيقوا يا عباد الله أفيقوا أفيقوا فإنه ليس هناك أولى ولا أحب إلى قلب العبد من ولده وخصوصا إذا كانت بنت. في الحديث الذي أسوقه استئناسا هكذا لا استشهادا أن الله عز وجل إذا قضى بموته ولده يا ملائكتي قبضت روح ولدي عندي. فتقول الملائكة نعم يا رب. فيقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاده. فتقول الملائكة نعم يا رب. فيقول الله تعالى قبضتم فلذل كبده. فتقول الملائكة نعم يا رب. فيقول الله ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حملك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد يعني البنت والولد ده فلذة الكبد ثمرة الفؤاد روح القلب من داخله. كيف تفرط في بناتكم وكيف تلعب بهن هذا اللعب يا أحبة الكرام؟ إن من أسباب الطلاق الذي استشرى فينا الزواج الخاطئ. لا بد من إعداد العدة ولا بد من التمهل والتروي ولا بد من السؤال والحيطة عن الزوج والزوجة حتى لا نقع في حيص بيص بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين. وللأسف الشديد الناس مقصرون في السؤال والبحث والتحري. ما بيتقدم واحد لوحده ها بنقول له اسأل عنه وأقول له كده الدين فرصة يسأل عن الزكاة ولا بيسأل ولا بيتحرك. بيسأل مين؟ بيتحرك ازاي؟ بيتحرك فين؟ بيقول الله هو شكله كويس. حتى المسلم إذا سئل عن شخص وهو يعلم أنه سيء ويعلم أنه لا يشرف يداري ويكذب ويجمل تقول له تعرف يا عم الشيخ محمود؟ اعرفه لا كويس. كويس ازاي؟ كويس الناس يعني الناس اللي واقفه جنبه تقول له يا عم انت مش عارف ده راجل ما بيصليش وراجل فيه وفيه وفيه وفيه. يقول له يا عم سيبنا ربنا ما يجعلنا قاطعين لسانك. اسمح لي اني اكلمك كده عشان الكلام يوصل. يقول له يا عم ربنا ما يجعلنا قاطعين لسانك. هو انت كده راجل صح؟ صح صح صح لما تخشيني مشي مشي انا بقول لك بعد اذنك الطريق سالك بتقول لا سالك امشي امشي لغايه ما توقعني على الدور رقبتي تتكسر واخسر كل اللي حلمته وفي الاخر تقول يعني هو نصيبه. هو ده اللي النبي قال لنا عليه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اسمه اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا المؤمنون نصحة والمنافقون غششة؟ بنغش بعض ليه؟ ألم تسمع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول من غشنا فليس منا؟ بتغش ليه؟ وبالدار ليه؟ وعشان مين؟ إن شر الناس من باع دينه بدنياه وإن أشر من باع دينه بدنيا غيره. عشان مين؟ ما تقول له قول له والله الراجل ده انا لا ارضاه لابنتي. الاسلام بيقول لك ما تفتحش الكلام ما تعيش له ده حرامي ونصاب ومرتشي وفي لا في الباب معاه بكلام مشمل ما تفرنش الكلام قوي. جالك يسالك عن فلان قول له والله بلاش بلاش بلاش قول له الباب ده قول له غيره احسن منه انصحه اشر له نور له قول له خلي بالك فينا خطر. فان الله عز وجل سائلك عن ذلك. انت ما سمعتش قول الله تعالى في وصف عباد الرحمن حينما قال والذين لا يشهدون الزور وهي صوره من صور شهاده الزور. انك تسال عن واحد في امر الزواج ثم أنت تكذب وتجمل إن هذه صورة من صور الكذب ومن صور الغش ومن صور شهادة الزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال فما زال يكذب جئته زكاة، فإياك أن تكون معولا في هدم بيت مسلم من قبل أن يبنى ومن قبل أن ينشأ. يبقى سوء الاختيار التسرع في اتخاذ قرار الزواج على متحري من أعظم الأسباب التي توقع البيوت بالخراب فور قيامها وفور إقامتها. ونحن مطالبون أيها الأحباب أن نقوم على هذا الأمر حق القيام حتى نقضي على هذه الظاهرة. صورة ثانية وسبب ثاني من أسباب الطلاق وكثرته وانتشاره، وبها أختم وأجلس أستريح، ألا وهي الاستهزاء بقضية الزواج والاستهتار بالزواج. تفكرون أن الزواج ده يعني حاجة كده بنعملها؟ لا لا، ده الزواج ده زي ما قلت في أول خطبة لم يسار قليل، إلا أننا نستهزئ به ونستهين به ونستهزئ به كما نستهزئ بكثير من أمر ديننا. انظر وتأمل لهذا الرجل الذي جاء يخطب ثم وضع يده في يد والد الزوجة، والمأسون قال له قل له زوجني، قال له زوجني، قال له على كتاب الله، قال له على كتاب الله، قال له على سنة رسول، قال له على سنة رسول، كتاب الله وسنة رسول. ثم بعد العقد مباشرة لا ترى شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول. أفراح الإسلامية بتعيد المساجد، محدش يزعل. الأفراح الإسلامية اللي بنضحك بيها على نفسنا في المساجد، العريس اللي جاي المسجد بيعلن زواجه في المسجد وجايب البوم والصواريخ والألعاب النارية وعربيات تخمس في الشوارع تقرف البشر. المساجد التي تحولت إلى قاعات للأفراح الشهامة والأمانة والدين والطاعة لربنا والرسول وختم الله، ويهزلك دماغه بعد ما يخلص مع الشيخ في الجامع ياخذ العروسة ويروح يرقص معه ورقصة راس الباص. تضحكوا على مين؟ نضحك على مين؟ على نفسنا ولا على ربنا؟ حاشا وكلا. إن هذا الاستهزاء الذي دب في الأمة بأمر دينها هو السبب فيما وصلنا إليه في كل شيء في كل شيء. لما يجي اثنين يخشوا لجنة الفتوى في الأزهر وبقى قاعد ضيف على اللجنة، وبعدين مفاجئ الصبح يقول للشيخ، الشيخ بيقول له ابن الطلقة ده أول مرة يا ابني، ده لعبة أهو استهزاء أهو، يلا نهزر بدينا كتير إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله يا ابني ده أول مرة. مش عارف هي دي الرابعة ولا الخمسة، مش عارف. بقى يبص لزوجته بيضحك واللي بالك مو هي دي الرابعة ولا الخمسة، مش عارفة. العب العب براحتك. مزوج يقعد مع مراته بيهزروا مع بعض وهي بتقول له ما تطلقني، يقول لها انت طالق. وبعدين يناموا ويقوموا الصبح ليطلع الكلام بجد، جد احنا بنهزر يا راجل، هزر بدين ربنا كويس، والعب بدين ربنا زي ما انت عايز، واعمل في الدنيا اللي انت عايزه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وكفى بنا حاسبين. إن لك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وإن الله سبحانه وتعالى قال لك في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك، عش معايا الآيات عشان نعرف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن اللعن بالزواج وإن اللعن بالطلاق لهو أشر ما ابتلينا به في هذه الأمة وفي هذا الزمان، فاتقوا الله عز وجل وعظموا شعائر ربكم، فإن الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسنقف في الخطبة الثانية مع صورة من صور اللعن بالطلاق والاستهزاء بهذه الشعيرة المباركة، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ومن صور اللعب بالطلاق كثرة الحلف به، وكأن الرجولة لا تكون إلا إذا حلف بالطلاق. ليه؟ عشان الناس تعرف إن تبقى الواحد يحلف عليه، نبقى له بيت يحلف عليه راجل ما شاء الله عليه، في ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علي الطلاق من واكل، من شارب، من بايع، من شارب، من تدخل، من تخرج، من تنيمة، من تأيمة، ملك عرض في إيه؟ يقول بخوفها بهددها، وده عذر أقبح من ذنب، لأن اللي شخصيته ما تكفروش ما فيش حاجة تكفيه. الراجل اللي شخصيته في البيت ما تكفيهوش، اللي يكلم كلمة واحدة مش بالدناء بالحب بالوقت، اللي شخصيته ما تكفيهوش مش حاجة تكفيه. طب ما انت حلفت عليه بالطلاق ألف مرة، اللي بيحصل ايه؟ في كل مرة بتجري ورا المشايخ، في كل مرة بتجري ورا المشايخ، هددتها كم مرة، وكل مرة بتدفع يا اما كفارة يا اما طلاق بيقع وترجعها. ومولد انت عارف يا اخي الشاب اللي بتحلف بالطلاق، لان الحلف بالطلاق النهارده الناس كبار في السن زي النادر. عارف ليه؟ لان الناس دي ناس محترمة، ناس كبار في السن، ابويا وابوك وعمي وعمه وخالي وخالك، الناس الرجال المتربيين دول ناس محترمه، عارفه يعني ايه بيت، وعارفه يعني ايه واحده ست في البيت، وعارفه يعني ايه دين، عارفه يعني اصول، ما بيحلفوش بالطلاق. انما انا وانت ها؟ نسأل يتوب علينا وعليكم كل امين. تعرف يا اخي الشاب اللي بتحلف بالطلاق، ما وصفك عند اهل العلم؟ وصفك ايه عند العلماء؟ قال الامام مالك رحمه الله تعالى، قال والحلف بالطلاق ليس من ديننا، ما نعرفوه لا في سلف ولا في خلف. قال ويمين الطلاق يمين الفساق، يعني اللي بيحلف بهذا اليمين وصفه ايه؟ في ديننا والمعارف فاسد. إذا رأيت الرجل يحلف بالطلاق فاعلم أنه فاسد. وإيه كمان؟ قال وهو عند الله كاذب. وذلك لأن النبي قال من حلف بغير الله فقد كذب، وهو مشرك، لقول النبي ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وإيه كمان؟ بضفة بعض وهو الذي يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس. قيل ما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله. الذي لا يغار على عرضه أن يذكر أو أن يشار إليه. أنت بتبيع وتشتري لعقل أو عراء أو بيع وتشتري مراتك اللي بدها ملحقة عملت في حالة أثبتت في حقك بشيء عشان تعرض بحياتك الزوجية عشان بيع وشراء وخروج ودخول. صحة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته يوما بدون سبب وما ظلهاش كده بتحلف زي ما احنا بنعمل كده. لا لا انت خالق. فجاءته المرأة العاقلة وقالت له يا ابن عمر فيما طلقتني؟ أرادك مني شيء؟ في حاجة زعلتك مني؟ أنا عملت حاجة أرادك مني شيء؟ فقال لا إلا أني أردت طلاقك. قال مسألة فضائك فطلقتي. فقالت المرأة قال ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ فبكى عبد الله بن عمر وردها وراجعها. وبعدين المغلطات ليه تطلق المرأة هكذا بغير ذنب؟ وهذا نوع من الظلم. فكيف يعرض بالميت في البيع والشراء والأخذ والعطاء؟ إن هذا نوع من الدياسة والعياذ بالله. الإنسان الشريف الرجل الحر صاحب العرض الوافد يخفى أن يذكر بيته سواء بالتصريح او بالتعريض. اخر حاجه ان اهل العلم قالوا للراجل اللي بيحلف بالطلاق قالوا له ان بيتك معرض للخطر. ازاي عم الحاج معرض للخطر؟ قالوا لان الكلمه دي علي الطلاق خرج المخرج اليمين. العلماء قالوا لا ده لو انعقدت نيه الطلاق في قلب الحالف على فعل معين فحكم فإذا وقع الشرط وقع الطلاق. بمعنى إن بيقول مثلا أعاذنا الله وإياكم إن بيقول لمرته عليك طلاق من هواك. راجل مديك ما شاء الله عليه راجل بيعني في الطلاق عليك الطلاق من هواك وفي نيته إنه لو أكل تبقى زوجته طالق. ده حكم اليمين المعلق على شرط. إذا أكل إن يلزم بكفارة إطعام 10 مساكين مع كل يمين حلفة. والكفارات واجبة وإن لم تقضى في الدنيا قضيت في نار جهنم. بيت مهدد بالخطر وبني آدم مهدد بالنار وناس بتلعب بهذا الدين ولا أدري لماذا. وقد اصطفاه الله لنا واصطفانا له. قال الله عز وجل يا بني على لسان إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصطفي الله لك هذا الدين ويصطفيك لهذا الدين ثم أنت تلعب به. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على بناتكم وحافظوا على أولادكم وحافظوا على بيوتكم بل حافظوا على أنفسكم من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بيوتنا. اللهم اصلحنا واصلح بيوتنا. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وما اعطيتنا. اللهم بارك لنا في ازواجنا واجمع بيننا وبينهن في خير يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الشيطان وحرم عليه بيوت المسلمين بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم ثبت اقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها. اللهم زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم اصلحنا واصلح احوالنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا والف بين قلوبنا واحسن دماءنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم انزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ارحم الراحمين. ارحمنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اذن للأمة بأمر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم رب لنا اولادنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وبطن يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات.